الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل يتعلق كما سمعنا بموقف الإمام وكذلك بعض الأحكام التي لها صلة بصلاة الجماعة، يعني كالاقتداء، اقتداء المأموم بإمامه متى يصح ومتى لا يصح، وكذلك متى يجوز أن يصلي مع الجماعة ومتى ينهى أو يكره له الصلاة معهم وأشباه ذلك. هذه المسألة التي بدأ بها هي موقف الإمام. المعتاد كما تعرفون أن الإمام يقوم أمام المصلين، واشترط العلماء أن يكون المصلون ممن صلاتهم فرض، أن يكونوا مستلقين فيخرج من صلاته نفل كالصغير، فإنه يؤمر بأن يصف معهم. ثم بدأوا بمسألة صف المأمومين عن يمين الإمام وعن شماله وكون الإمام في الوسط، واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وصاروا صفا واحدا. قالوا هذا دليل على جواز توسط الإمام وعدم وجوب التقدم. المعتاد والمتبع هو التقدم كما هو معروف، وبعض العلماء يعتذر عن قصة ابن مسعود بأنها حصلت لضيق المكان، حمله على أن صف بينهما ضيق المكان بحيث لا يقدر أن يتقدم أمامهم فصلى بينهما، ولكن ليس هناك دليل على هذا، لما هناك نص على أن المكان ضيق. وقد ذكر في بعض الروايات أنهما أراد التأخر فأقامهما واجتذبهما حتى قام عن جانبيه. هذا دليل على أنه في الإمكان أن يقوم خلفه. ومع ذلك فقد ثبت في الصحيح تقدم المأموم على اثنين. لا يقول قائل إذا كان اثنين وقف عن جانبيه، وإذا كانوا ثلاثة تقدم أمامهم. لا، بل نقول الاثنان أيضا يتقدم أمامهم كما هو مشهور. الحاصل أنه لا بأس إن شاء الله أن يتقدم الإمام بين أمام الاثنين وأن يقف بينهما ويكونان عن جانبه. والسنة وقوفه متقدما عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. يعني هذا هو المتبع، أنه إذا كانوا اثنين أو أكثر من اثنين تقدم أمامهم كما هو مشاهد وعليه العمل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بصحابته ويتقدمهم، يصير هو وحده وهم خلفه صفوف، لأنه هو الإمام. ومن تمام الاقتداء تقدمه حتى ينظروا إليه فيقتدوا به، فكان ذلك هو السنة المعتاد. ثم المعتاد أنه يتقدمهم ولو كانوا اثنين، وبطريق الأولى إذا كانوا أكثر من اثنين، إذا كانوا ثلاثة أو عشرة أو صفوفا متتابعين فإنه يتقدمهم. ومن الأدلة عليه إذا كانوا اثنين هذا الحديث الذي سمعنا في صحيح مسلم ومسند أحمد، رواه مسلم في آخر صحيحه، وفيه أنهم كانوا في سفر، روى جابر حديثا طويلا أنهم كانوا في سفر فتفرقت بهم الطرق، فلما وصلوا إلى الماء لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، جابر بن عبد الله وجبار بن صخر. يقول فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وحده ينتظرهما، فجاء جبار فكبر عن يساره فأجاره حتى جعله عن يمينه، فجاء الآخر فكبر عن يساره فدفعهما حتى جعلهما خلفه. فاستقرت السنة على أن الاثنين يكونان خلف الإمام. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. المعتاد أيضا أنهما إذا كان اثنين قاما صفا سواء متحاذيين، الإمام محاذ للمأموم بلا تفاوت، هذا هو المعتاد لهذه الحديثين. حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين أنه لما بات عند خالته ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكبر، قال ابن عباس فتوضأ ثم كبر عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه. ذكر أنه محاذ له، كلاهما صف متحاذيين. وهكذا الحديث الذي مر بنا حديث جابر ذكر أنه صف عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه، مقتضاه أنهما متحاذيين مستويين. هذا هو الذي تقتضيه هذه الأدلة. ومع ذلك رأى بعض الأئمة أن الإمام يتقدم على المأموم قليلا، يتقدم عليه بنحوه شبر أو نحوه، إذا كان اثنين يكون الإمام محاذيا لصدر المأموم أو نحوه، لكن ليس على هذا دليل. فالأدلة تدل على المساواة والمحاذاة، هذا هو الصواب. يعني الصواب إن شاء الله أنهما إذا كان اثنين إماما ومأموما فلا يتفاوتان، بل يقفان متحاذيين بلا تقدم. من الحدو لا يعني المناصب. قول ابن عباس فأدارني عن يمينه يدل على أنه بجانب يمينه أو في جانبه الأيمن، وهذا ظاهر أنه محاذر له. لو كان متأخرا عنه لقال فأجارني متأخرا عنه، أو جارني في جانبه الأيمن وأخرني قليلا، نصرح بما يدل على ما يفهم من كون بعض العلماء اشترط أن يتأخر المأموم. كذلك أيضا جابر لما أداره عن يمينه لما كبر عن يساره يفهم منه أنه صف معه، كبرت عن يساره يعني محاذيا له، كبر عن يساره فيفهم أنهما متلاصقين متحاذيين، فكونه أداره أيضا عن يمينه يفهم منه أنهما متحاذيين، كون أحدهما متقدما هذا لم يأتي عليه دليل. بعض الأمر يعني أن المأمور لابد أن يكون مالا، ولو كان مثل اثنين صغار لا يجعل الخلق أو رجل وصغير، هذه أصل الشرع على ولا تصح خلفه لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود، ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم. أما الصلاة خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يسار الإمام مع خلو يمينه فهذا خلاف السنة، فإنه عليه الصلاة والسلام اشتهر أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد، واشتهر أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وذلك يقتضي نقص الصلاة أو بطلانها، فيقاس عليه صلاة المنفرد خلف الإمام. إذا كان اثنين فلا يكون أحدهما متأخرا عن الآخر، لا يكون الإمام متقدما على واحد، كما أن الواحد لا يكون خلف الصف، بل يحرص على أن يكون في وسط الصف أو في فرجة في الصف. وهذا هو الذي عليه الجمهور، لكن قد يقع الناس في مشكلة كثيرا ما تأتي وتجد الصف قد كمل ولا تجد فرجة، فحينئذ ماذا تفعل؟ يقولون لك أن تلتمس فرجة، ولو مثلا بدفع أحدهما إلى الآخر فتجد بين ثلاثة أو أربعة فرجا يسيرة، فتجذب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا إلى أن يكون بينهما ما يتسع لك، لكن قد تعتذر وتقول ما وجدت بينهم، بل وجدتهم متراصين ليس بينهم أي خلل، فماذا أفعل؟ فحينئذ لك أن تتخلل الصف وتصف بجانب الإمام عن يمينه إذا تيسر لك ذلك، فإن مصافة الإمام كون الإنسان يقوم عن يمينه الصف أو عن جانبيه لا بأس بذلك، أحدهما هنا والثاني هنا لا بأس بذلك كما سمعنا، لكن قد تعتذر وتقول الصفوف كثيرة، عشرة صفوف، كيف أخرق هذه الصفوف المتلاحمة المتراصة حتى أصل إلى الإمام؟ عشرة عشرون صفا، كيف أفعل ذلك؟ لا أجد. فيقال لك أيضا لعلك تنتظر ربما يأتي أحد من المتأخرين يقوم معك فتصفان سواء، فقد تقول انتظرت وخشيت أن تفوتني الركعة أو تفوتني الجماعة، ماذا أفعل؟ أجاب أيضا بأن لك أن تنبه من يتأخر معك من الصف، ورد ذلك في بعض الأحاديث، هل وجدت فرجة أو اجتررت رجلا، لكن كره كثير من العلماء اجتذاب الرجل، قالوا لأنه تصرف في هذا الإنسان الذي هو من الذين سبقوا إلى هذا المكان، فكيف تتصرف فيه بغير إذنه تجتذبه بقوة؟ ولأنك إذا اجتذبته باقي في الصف فرجة، فأصبح الصف مهتما غير متكامل، لكن يجاب لأن الفرجة التي فيه سيتلاصقون فيها ويسدوها بقرب بعضهم بعضا، فلا يبقى فرجة تخل بالصف. ويجاب بأنني ما اجتذبته إلا لتتم صلاتي وهو على أجر، وقد استشهد بعضهم على الاجتذاب بالحديث الذي فيه لينوا في أيدي إخوانكم، وإن كان هذا حمل على محمل آخر لكن يدخل في العموم. معناه إذا اجتذبك أحدا فإن لك أن تلين وتتأخر، حتى روي ما أعظم أجر المتأخر، يعني إذا تأخرت وصفت معه فلك أجر عظيم، حتى كأنك أدركت الصف الأول، حتى ولو كنت في الأول ثم تأخرت إلى الثاني فلك أجر، لأنك تسببت في إدراكي لهذه الصلاة. كذلك كره بعضهم الاجتذاب بقوة لما ذكرنا، وقالوا الأولى أن ينبهه إما بنحنحة مثلا وإما بلمس منكبه أو نحو ذلك، رجاء أن يفهم ليتأخر، فهو أولى من الاجتذاب بقوة. بقي أن تقول لم أستطع، وحاولت تتأخر شخصا فتوقف وامتنع ولم أستطع، فماذا أفعل؟ صليت وكبرت وحدي لانتظار واحد يصلي معي، وانتهت الصلاة ولم يأتني أحدا، كيف أفعل؟ في هذا خلاف، فأكثر العلماء يقولون تريد من ظاهر الأحاديث، ولكن بعض المحققين يقولون تجزي ما دمت قد أتيت بكل وسيلة وبكل سبب تجزئك صلاتك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويستدل بأن الله ما أوجب على العبد صلاة فرض مرتين، فما دمت صليتها بعد بذل كل سبب وفي نظرك أنك أتيت بها على ما يرام، فكيف تؤمر بعد ذلك بإعادتها؟ ويحمل الحديث أن ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد، أمره أن يعيد، أنه قد هر، لأنه يوجد في الصف فرجة أو أطراف الصفوف ما كملت، فلما كان مفرطا لم يحتط، كان مأمورا بالإعادة. فأما إنسان فعل كل الوسائل ولم يستطع، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يعيد. لدخوله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا نهاية ما يستطيعه هذا الإنسان. الحاصل أنه لا يجوز أن يصلي إنسان خلف الصف ولا خلف الإمام إذا كان الإمام واحدا، ولا عن يسار الإمام إذا كانت يمينه خالية، كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا عن يساره إلى يمينه. فإذن الصف إما أن يكون عن يمينه، وإما أن يكون عن جانبيه، وإما أن يكون خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر. يلاحظ أن بعض العامة وربما بعض الخاصة يجهلون أنه ما يجوز أن يكون اثنان عن يمين الإمام، وهذا لا بأس به، هل يجوز إذا كنتم ثلاثة أن تكونوا، ولو كنتم رجلين كلاكما عن يمين الإمام، كما يجوز أن تكون عن جانبه فكذلك يكونون يجوز كونهما عن يمينه كلاهما. لما أن بعض الجهلة جهلوا هذا الحكم صاروا ربما تصرفوا في الجماعة وربما فاتتهم ركعة أو ربما أدركوا الصلاة يعني لم يدركوا الصلاة تركوها لأجل هذا الجهل. ونحب أن نذكر له مثالا حتى يتضح. مثالا رأيته أنا بعيني، رأيت اثنين قد ركع إمام ومأمون، فجاء الثالث يعتقد أنه لا يجزيه أن يركع وهما راكعان، دفع الإمام وهو راكع حتى صح مكانه، أو اجتذب المأمون وهو راكع حتى صار هو وإياه صفا. نبهت وقلت لو كبرت معه حتى ركعت واطمئنت وبعد الرفع نبهته يتقدم لأجزأك، وهو أفضل من كونك تكلفه أن يتقدم أو يتأخر وهو راكع ربما يشق عليه. قال ظننت أن ما يصح اثنين إلا خلفه، ما يصح اثنين عن جانبه. نقول هذا ظن خطأ، لن يصح ولا عشرة كلهم عن يمينه، يصح إن شاء الله. والمثال الثاني رأيت اثنين صفا جميعا يعني كبرا جميعا، جاء ثالث ولما وجدهما صفين قال الإمام تقدم بالكلام، الإمام ما تقدم، قال تقدم بالكلام ما تقدم، حاول أنه يتقدم لم يتقدم، قال هذا ما يريد أنني أصلي معه، كبر وصلى وحده. لما أنهما الاثنين صليا نصحا نصيحة فقال المفروض أنك تكبر، ما تقدمني حتى تكبر أنت وتكون الاثنين، ما أتقدم ورفيقي واحد وأنت ما بعد كبرت، كبر وإذا كبرت تقدم لي تأشر لي أنني أتقدم. صلى وحده هذا لجهله. أنا قلت له لو كبرت وصليت ثلاثة كلاكما صف واحد أجزأ، أو لو كبرت عن جانبه عن جانبه الثاني أجزأ. فإذا كان قال إني ظننت أنهم قاصرين، قلت حتى لو كانوا قاصرين إذا صلوا قصرهم فقم وأتم أتم صلاتك، لو كبرت وهم مكبرون ولو ما رموا. ثم بعد ذلك إن تقدموا إن تقدم إمامهم وإلا لا بأس أن تصلوا كلكم ثلاثة صف واحدة. وقلت أيضا الإمام لو تركته يكبر أو تقدم قبل أن يكبر أجزأ كذلك إن شاء الله ما دام أنه سوف يكبر. فالحاصل أن هذا يعني جهل، وإلا هل أصل أنه إن شاء الله يجوز أن يصلي ثلاثة أو أربعة كلهم عن يمين الإمام ولا لم يتقدم كما سمعنا، ويجوز أن يكونوا عن يمينه وعن يساره. فإذا جئت واثنان راكعان إمام ومأمون فكبر معهما عن يمين الإمام أو عن يساره، يعني ما دام أن عن يمينه واحد يجوز أن تكبر عن يساره وأن تكبر في جانب المأمون، وبعد ما يرفع أشر إليه ليتقدم ولا تكلفه. وهكذا أتيت وهم سجود اسجد معهم في الصف واحد، وإذا قاموا تقدموا وهكذا. انفراد يسير ما يبطل الصلاة، انفراده مثلا لحظة ما يبطل إن شاء الله. شيخ لو أسأل إنسان هو الأصل من شيخ طرأ الصف طويل ولا يسمع الإمام أراد نفسه خلف الصف لكل حال المطلوب أن يكون أن تكون الصفوف بقدر ما يسمعهم الإمام. كون المأموم يكون الصف مثلا يكون عن يمينه 100 متر أو 300 متر عن يساره كذلك، وليس هناك مكبر قد لا يبلغهم الصوت فإذا وربما لا يسمع منبها ولا يسمع القراءة، فتكون الصفوف بقدر ما يبلغهم صوت الإمام أو صوت المتوسط، لا يطيلها كثيرا إذا كان ما هناك منبه. فبكل حال لو قال إنسان أنا ثقيل السمع، إذا صفت لطرف الصف ما سمعت قراءته فأريد أن أصف خلفه وحدي حتى أسمع حتى أتابع، نقول لا، بل صف فيه حتى يتم الصف أو حتى يكون قدر النهاية الذي تنتهي إليه أطراف الصفوف. طيب شيخ، بعض الناس إذا وجدوا المراكعين في الركعة مثلا ودخلوا الصف طويل ما يروح في آخر الصف، يصف واقف سواء مع ناس أو مع ناس، الصف مثلا الأول ما كمل إلى الآن، الاستخفاف ما شرف. على كل حال من صف مع واحد أجزأته قبل أن يسجد الإمام، وإلا يعيد ما دام أن الصف ما تم، يعيد تلك الركعة. ومن وصل صفا وصله الأرض. المراد هنا المقاطع معناه ترك وصله، إما مثلا أن يترك فرجة بينه وبين الآخر الذي عن يمينه أو نحو ذلك، وإما أن يتمكن من سد هذه الفرجة أو سد طرف الصف، يعتبر كأنه سد مجال الصف ناقصا. وضاح الوسط تبدأ الصف الوسط أو الطرف الوسط؟ الأصل أنه من الوسط، يعني الأصل أن المؤمن الذي يأتي وقد تم الصف أنه يصف محاذيا للإمام، وإذا كان الاثنين كذلك وصفهم في بعض الجهات يعتبر هذا خطأ. يقع هذا في بعض المساجد، نلاحظهم كثيرا جهلة في المسجد الجامع الكبير، يصفون قطعة في الطرف الشمالي مثلا وقطعة في الطرف الجنوبي ويصلون كذلك، هذا عدم انتباه ويردهون، ولكن لكثرتهم أو لعدم فهمهم لا ينتبهون أن ارتداء الصفوف تكون من الوسط كما هو المعتاد. ما تكون صلاة لا تصل الجهل إن شاء الله. نعم، بل يعتد بالركوع، لو كبر وهو منفرد خلف الصف ثم رفع فركع وهو منفرد ثم رفع وهو منفرد ثم جاءه من صف معه قبل السجود كملت ركعته. وتقف المرأة، لكن لو لم ينصف الا بعد السجود من السجود يقول يسأل لماذا جعل من صف معه واحد قبل السجود مدركا للركعة؟ هكذا رأيت في كتب الفقه أنهم قالوا إذا صف معه واحد قبل السجود اعتد بتلك الركعة وإلا فلا. ولعل السبب الذي يعللون به أنه أدرك جانب الركعة أو بعض الركعة وهو غير منفرد، فجعله معتدا بذلك. الأمر فيه ساعة مسارة. تقول عبد الله مفهوم يا شيخ أنه لو دخل معه السجود لم يكن مدركا منه. وتقف المرأة خلفه لقول أنس صرفت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. عندنا مصافة المرأة ومصافة الصغير، هل تصح أم لا؟ في هذا الحديث جواز مصافة الصغير، فإن أنسا ذكر أنه صفه واليتيم وراءه وكلمة اليتيم إنما تصدق على من كان دون البلوغ. ومع ذلك الذي نعرف عن الفقهاء أنهم قالوا لا تجوز مصافة الصغير الذي دون البلوغ، فمن صف معه فإنه يعتبر منفردا، ولا يصح أن يكون اثنان صغيران أو عشرة صغار أن يكونوا خلف الإمام. واعتذروا عن هذا الحديث بأعذار، منها أن تسميته يتيم باعتبار ما كان، يعني كان يتيما وقد زال اليتم، وأطلق عليه اسم اليتيم اتصابا للوصف القديم. ومنها أن أطلق اسم اليتيم يعني عليه أصبح ملازما له، أنه أصبح كالعلم. قال اليتيم يعني الشخص الذي يقال له اليتيم، وهذا أيضا فيه تكلف ويمكن أنه يعتبر. وأجاب بعضهم بأن هذا خاص بالنفل، لأن تلك الصلاة صلاة نفل، لما أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته كان ذلك ضحى، فلما أكل قال قوموا فليصلي لكم فليصلي بكم. يقول أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه فصففنا خلفه إلى آخره. فدل على أنها صلاة نفل. وأما مصافة المرأة فلا تجوز للرجل، لا يجوز للرجل حتى ولو كانت من محارمه. لذلك هذه العجوز جدة أنس وجدة اليتيم، ومع ذلك ما صفت معهما بل تأخرت، أخرها وجعلها صفا وحدها ولو كانوا محارم لها، يدل على أنه يجوز كون المرأة صفا وأنه لا حرج عليها في الانفراد، ويدل على جواز على منع الرجل من مصافتها. والنساء يشرع لهن إذا صلينا مع الجماعة أن يقمن صفوفا كما يقوم الرجال صفوفا، وأن يبدأنا بالصف المؤخر الذي هو أبعد عن الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام وشر صفوف النساء أولها، لما أخبر أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فيبدأنا بالصف المؤخر، وإذا جاء بعدهن وقد تم بدأنا بالصف الذي يليه، وهكذا إلى أن يكون تكون متأخرات الصف الذي يليه صفوف الرجال. طيب شيخ، هذا يكون كتب الحال إذا كان في مسجد واحد؟ لا، إذا كنا في مسجد فيه جماعة. إذا كان مثلاً في إذا كنا في بيتين بيوتين مثلاً في مسجد السمكان مرجوك مثلاً إيه يكون بينها قاصة مثلاً بجوار يكون مثلاً صحيح أنه يوجد في هذه الأزمنة بالأخص بعد المكبر الذي يبلغهن أنهن لا يرين الرجال بل بينهن حاجز، فنقول إن كان هذا الحاجز جدار كما إذا كنا مثلا في بناية مستقلة، فأرجح أنهن يكون كالرجال، المتقدم هو الأفضل. وأما إذا كان الحاجز ستارة مثلا كخرقة أو نحو فهذه ما تمنع، لأنه تسمع حركتهن وقد ترى شيء من أشخاصهن. المرأة عندها وحدها ما تصحب صفة تصف خلفه، وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. عرفنا أنه لا يصح أن يصلي خلفهم خلف الصف، بل يحاول أن يدخل في الصف كما سمعنا. والفقهاء كما قال كما سمعتم يقولون من صلى ركعة تامة قبل أن يدخل معه أحد فإنه يعيد. لو كان في الصف مغفر لوحده يتفق لوحده، فهم أيهما أولى أن يصفان خلفه حتى يكون أحدهما متسببا في تمام صلاة الثاني. وإن أمكن لو حاول كل السنين الصفاء على قدر هذه المسألة، قلنا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجوز إن شاء الله. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كن دونه في حجاب فإن كن دونه في حجاب. تمثيلهم ب300 ذراع في الزمن أو في المكان الذي لا يكون فيه مكبر، لأن غالبا أن الصوت سيما صوت الإمام ما يبلغ أكثر من 300 ذراع خلفه، فلذلك اقتصروا على هذا القدر فقالوا يصح، واشترطوا لصحة اقتدائه بالإمام بعيدا هذه الشروط. أولها أن يكون بينه وبينه هذا المقدار، وثانيها أن يراه أو يرى من خلفه. هذا كله إذا لم يكن في المسجد أو كانوا يصلون في صحراء فإنه والحال هذا يصلي يقتدي به ولو كان بينه وبينه هذا المقدار. لكن زماننا هذا كما تعرفون يمكن أن يسمع صوته وبينه وبينه مئات الأمتار أو أكثر أو ألوف بواسطة المكبر الصوت. فإذن نقول لا بد من أحد هذه الشروط. الشرط الأول اتصال الصفوف، والشرط الثاني سماع التكبير. وأما شرط الرؤية فإذا أمكن الاقتداء وكان هناك حاجز فلا بأس إن شاء الله. قد يكون الجماعة كما ترون يصفون في الطرق، تمتلئ المساجد، يصفون عن جانب المسجد من هنا ومن هنا، يصفون من خلفه ولا يرون الإمام ولا يرون من خلفه، وإنما يسمعون التكبير ويقتدون به من غير نكير. فإذن الفقهاء طبقوا على زمانهم فقالوا إن كان في المسجد صح مطلقا، سواء رآه أو لم يره، رأى من خلفه أو لم يره، ومرادهم بالمسجد المحوط. إن كان خارج المسجد أو لم يكن هناك مسجد صح إن رآه أو رأى من خلفه ولو كان بينهما 300 ذراع. مفهومه أنه إذا لم يره ولم يره من خلفه فلا يصح الاقتداء، أو كان بينهما أكثر من 300 فلا يصح الاقتداء. هذا المتبادر، وقد عرفنا أن الصحيح إن شاء الله ما دام يسمع الصوت ويمكنه الاقتداء فإنه يقتدي بإمامه. ولكن الملاحظ تهاون الناس للصفوف وصلاتهم بصلاة الإمام بعيدا، وبالأخص نشاهده في الحرمين من الشريفين، نرى أن بعضا من المتشاهدين والعياذ بالله إذا سمع الإقامة وهو في دكانه فرش سجادته منفردة وصلى وحده، صلى بصلاة الإمام منفردة في دكانه. نقول له أولا بينك وبين المسجد طرق وأناس، ثانيا أنك منفرد ولا تصح صلاة المنفرد، ولو كنت تسمع التكبير تكبير الإمام بأصوات المكبر يسمعه. ثالثا أنك في نفس دكانك وفي سوقك، الحديث يقول صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه 25 جزءا، فأنت صليت في شبه البيت أو في شبه السوق، فلا لا يحصل لك أجر الاقتداء ولا يحصل لك أجر الجماعة. كذلك أشاهد أيضا أن هناك صفوف، يعني هناك متأخرون يأتون إلى الحرم الشريف فيصفون بعيدا قبل أن يصلوا إلى داخل حدود الحرم، يقوم اثنين يقوم أربعة عشرة ويصفون، وبينهم وبين الإمام بينهم وبين المسجد طرق شوارع تسير معها السيارات، يقولون أولئك يصلون مثلنا أولئك يصلون مثلنا، كلهم خارج من المسجد نسمع صوت الإمام. نقولوا ليس لكم حكم من خلف الإمام لوجود الفواصل. أولا أنكم ما حملكم على هذا إلا التكاسل، ثانيا أن المسجد لم يمتلي، لو أن المسجد قد امتلى لا بأس، ولو صففتم كيلو خلف المسجد فأما والمسجد متسع وليس بينكم وبينه إلا قطع هذا الشارع فليس لكم ذلك. فمثل هؤلاء ما يعتبرون، قد لا تعتبر صلاتهم لا جماعة ولا خلف الإمام، وبعضهم يعتبرها. بكل حال ليس لهم حكم أجر من صلى خلف الإمام الذي يثاب على ذلك. لكن يا شيخ إذا صار نبني الاقتداء بإمام الحرم يقتدي ولم تصح صحة اقتداء يعتبر حينئذ صلاته يعني منفرد منفرد وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكذا سماع التكبير، لأن المسجد كله موضع للجماعة، قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح لما تقدم عن عائشة إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس. هي المسألة الأولى تطرقنا إليها وهي ما إذا كان داخل المسجد، لأن المسجد كله موضع اقتداء حتى ولو ما رأى الإمام ولا رأى من خلفه، قد يكون في بناية أخرى متصلة ويسمع الصوت، قد يكون بينه وبين الإمام جدار، فما دام أنه في داخل المسجد المحروم تصح الصلاة إن شاء الله خلفه. كذلك المسألة الثانية إذا صلى وبينه وبين المسجد أو بينه وبين الإمام طرق مسلوكة أو نهر تجري فيه السفن أو المراكب الصغيرة، فنقول لم تتصل الصفوف فلا تصح ولا يصح الاقتداء. استهلوا من ذلك ما سمعنا، وهو إذا ازدحم الناس وامتلأت المساجد امتلأ المسجد وامتلأت الطرق وصفوا الطرق يصح ولو بينهم وبينه نهر ما دام أنهم ما وجدوا إلا هذا المكان، أنت المسجد أما إذا كان في بيته فإنه ما يكون له حكم من صلى في المسجد بل صلى في بيته حتى ولو سمع تكبيرة الإمام بل ولو سمع نفس الإمام في المكبر قد يسمع الناس نفسه يقوله ما دام أنك في بيتك فلا ليس لك حكم من اقتدى بالإمام وهو في المسجد لأنك صليت في بيتك ولو كان بيتك محاذيا للمسجد أو ملاصقا له أو خلفه مباشرة لكن لو امتلأ المسجد وفتحت باب بيتك وتركت الناس يصفون فيه لكونه إلى جانب المسجد وصفرت معهم فلا بأس. وكره يرى الإمام يرى الإمام هو من خلق لا ما هو الإمام لا ناس فالمسجد لم تلأ ثلاثة الحرم دعوة العنائر من الداخل يصلي في الحرم يصلي به العمارات مثلا أو في الطرق والمسجد واسع. وكره علو الإمام عن المأموم لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده فأتبعه عمار أو فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم فقال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي على يدي. رواه أبو داود ولا باس باليسير أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه لا عكسه لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس. هذا علو الإمام كأنه يغني فهم شيئا من الزهو والإعجاب بنفسه إذا كان أرفع منهم لذلك أمر بأن يساويه فلا يرتفع عنهم ولكن المراد الارتفاع الكثير كما فعل عمار هنا بل إما أن يكون مساويا لهم على وجه الأرض وإما أن يرتفع ارتفاعا يسيرا كدرجة أو نحوها. ففي الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر كبر أو صلى عليه أول صلاة جمعة كبر وهو على درجة المنبر الأولى وركع وهو عليها ولما أراد السجود نزل القهقرى يعني خلفه ثم سجد على وجه الأرض ثم في الركعة الثانية هكذا يعني صعد على الدرج وكبر وقرأ وركع وهو عليه فدل على جواز الارتفاع اليسير. ويحمل فعل عمار على أنه ارتفاع كثير يعني مثلا ثلاث أذرع أو نحوه وقد يكون قد أجازه بعضهم حيث لم يثبت عندهم هذا الحديث ولكن جعلوا ذلك مشروطا بما إذا كان قصد الإمام التبليغ ورفع الصوت لأنه إذا كان مرتفعا كان صوته عنده. وقد يحمله أيضا أنهم يرون شخصه المأمومون المتأخرون الصفوف البعيدة يرونه متى كان مرتفعا فيركعون لركوعه إذا لم يسمعوه. وبكل حال فالأصل هو المنع إلا لحاجة أو ضرورة. أما العكس فلا بأس به يعني كون المأمومة شيء أرفع لا بأس بذلك إن شاء الله. إذا هذه القصة التي سمعنا مما رواه الشافعي وسعيد بن منصور فلم يزل المسلمون يحتاجون إلى أن يصلوا في الأماكن التي يقوم المسجد ولو كانت مرتفعة ولو كانت أرفع، يمتلئ المسجد وتمتلئ الأسلحة أسلحة المسجد وتمتلئ البيوت التي حوله والملحقات التي حوله، يحتاجون إلى أن يصفوا في أسلحتها ولا بأس بذلك ولو كانوا أرفع من الإمام. لو اتفع بعض المأمومين هم والإمام والباقي أصلاً لا يرضى بأس. أيضا لو يوجد أيضا في مساجد قديمة ربما أيضا حديثة كانوا يحضرون الخلوة في طبقة سفلة ينتمئ المسجد وتمتمئ الخلوة، ومع كونها نازلة مترين أو أكثر ويمتلئ أيضا سطحها مثل هذا لا بأس. أو يعلم الرجل من ثبت أن صلى الله عليه وسلم جماعه على المنبر، يعني الذي سمعنا أنه كبر ووقف وركع وهو على المنبر يعلم الرجل أن يصلي به يصلي بهم وأنه أيضا على ذلك للأقتداء لتقتدوا بي أو لتأتموا بي أتمنى لكم من خلق ورد حيوة يا شيخ يتقدموا على الإمام كان لم يعني يصف في الغالب أن الإمام يصير هو في المحراب لا بأس بالمحاذاة، أما التقدم فلا، إن تحققوا أنهم محاذين له فلا بأس، إن تحققوا أنهم أبعضهم تقدم عليه فلا ورد اللي كيف لها قصف ولا لا الصف واحد وعليه الصف الثاني لحد الجار وعليه الصف مثل الأسر نقص الصف الأعلى يعني الدار الثاني ولا الدار الثاني الدار الأخر إيه لا بأس المطلوب تكمل الصفوف الأول، لكن ما نقول عبد بطل صلاتهم فإذا أن الصف الأول من اليسار ما تم وقرئها لمن أكل بطلاً الجمع والعياد قد يقع للضرورة يضيق المكان أن يتقدم بعض المأمومين على الإمام في مقدار الحال. ورأيت أيضا لشيخ الإسلام جواز ذلك للضرورة أن يتقدم المأمومين أمام الإمام للضرورة، لكن بكل حال يحاولون أن لا يتقدموا بل يكونوا محاذين له إذا كانوا يصفون بجوانبه. هذه الرواية كاملة يقول فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتفعلوا صلاتي، وما كان يسجد لي فأنا يعلمه يصلي بهم، ولكنه فعل ذلك أن يرتفع فوقهم قليلا وأن يرفع منهم حتى يراه ويأتموا به ويتعلموا الصلاة. وقرئها لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، متفق عليه. هذا كما سمعنا الصحابة لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ تركوا أكلهما، أكل الثوم والبصل والكراث والفجل وكل شيء له رائحة، تركوا أكلهما إلا في الأوقات الطويلة التي يعرفون زوال الرائحة قبل حضور وقت الصلاة، فصاروا يأكلونه مثلا بعد العشاء ولا يأكل الفجر إلا قد ذهب ريحه، أو يأكلونه بعد الفجر في الوقت الطويل ويذهب ريحه قبل حضر وقت الظهر. وذلك لأنهم قالوا شيء يحول بيننا وبين إدراك الصلاة، شيء يحول بيننا ويمنعنا من المسجد، لا حاجة لنا فيه ولا نريده. هذا يعني هكذا فهموا، وهذا هو أيضا قصد النبي عليه الصلاة والسلام من تعليمهم. فإما أنه كره أكل هذه الشجرات التي لها رائحة فنهاهم عن أكلها هكذا، وإما أنه أباح لهم أكلها ولكن في الأوقات التي لا تفوتهم من الصلاة إذا كانت معهم رائحة. لكن فهم بعض الجهلة أن هذا عذر لهم، فصار بعض الفسقة يتحرون قرب وقت الصلاة فيأكلون هذا الثوم أو هذا البصل أو هذا الكراس ويصلون في بيوتهم ويقولون نحن ممنوعون من دخول المسجد ومن قربه، لأن الرسول يقول فلا يقربن مسجدنا، ويعلم بأن الملائكة تتأذن ما يتأذن له بنو آدم، يعني حتى ولو كان المسجد خاليا ليس فيه أحد لأنه يتأذى منه الملائكة. فهذا هكذا جعلوه. يقولوا هذا فهم خاطئ، حتى سمعت أن عالما حدثيا كان في أو انتقل إلى لبنان لهذه السنة التي قبلها، وكان من جملة ما أستاذه سلامي له يوم الجمعة أنهم إذا أرادوا ترك الجمعة هل يأكلوا بصلاً وهل يتركوا الصلاة ويصلوا في بيوته يوم الجمعة، أفتاهم بذلك. أبو خليل حتى هم ماتت عبد الله الهرمي فهذا ونحوه من الفهم الخاطئ خلال ما فهمه الصحابة. فأردنا بذلك أن النهي عن الأكل لا عن الإتيان للمسجد. فإذا لو أن إنسانا ابتلي بأكله ووقع منه فهل يكون هذا عذرا له من ترك الجماعة؟ لا يكون، بل يؤمر. يقال أنت أولا منهي عن الأكل ولكنك عصيت، ولكن نصيحتك وأكلك هذا لا يسوغ لك ترك الجماعة ولا تسقط به الجماعة عنك، بل تكون عازما إذا تركت الجماعة مرتين لأكلك الثوم وقد نهيت عنه بتركك لصلاة الجماعة. وقد أرخص في ذلك إذا زالت رائحته أو أكلهما كما قال عمره وقد طبخ، إذا قاله من أكلهما فإن أكلهما فليمسهما طبخا، لأنه إذا طبخ زال أثر ريحه. ما هو أخذ بثناء يعني الدفان اللي تريد صحيح. يعني سمعت بعض المشايخ يقول إن الدخان أشد رائحة من الكراس ومن البصل والهجل ونحوهما، أشد أذى لمن يصلي من المصلين. لكن أهله الذين ابتلوا به يفرحون بأقرب يخصى، فلو قيل لهم المدخن لا يصلي مع الجماعة ولا يطلب المسجد لفرحوا واستبشروا وقالوا هذه رخصة لنا، يعني لا نصلي، نحن لا نقدر على ترك الدخان أكثر من نصف ساعة أو ساعة، نضطر إلى فعله كل حين. فما دام أننا لا نصلي لا نقرب المسجد فنصلي في البيوت أو ما أشبه ذلك، فيكوننا هدفين بذلك. فإذا نقول لهم كما نقول لغيرهم أن لا تقربوا أو لا تدخنوا قرب أوقات الصلاة، أو ائتوا بالأسباب التي تزيل رائحته من أبوائكم حتى لا تؤذوا المصلين. حديث في الوقت فلا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى ولا يتغلى يعني أنه يعلي. ولكن معلوم أيضا أن عباد لآدم قد يتحمل قد يتحمل قد يصلي قد يجلس إلى جنبك المجلس ولا تتحمل هذا الأذى وهذا الأذى ما دام أنه شيء يمكن تحمله فكوننا نرخص له بترك فرض لأجل أذى إنسان قد يتحمل هذا ليس بسائق. كوننا نتحمل أهون من كوننا نرخص لهم قول لقول خلوه بيه الشيخ دخل في سفر يعني في غير مسجد إيه نعم الأمر كذلك الذي عند الصلاة الملائكة تحضر المصلي طيب كيف هي مما يتعلق بصلاة الجماعة لما كانت تتعلق بصلاة الجماعة وبصلاة المأمومين مع الإمام أو مع المأمومين كان لها مناسبة هنا. وانظر رائحة الصلاة يعني بصلاة الجماعة. ما يتجلى. فكان يعتمد على إزالة تلك الرائحة يجي له. وكان مأمورا أن يتنظف. يتنظف. كان الصلاة مثلاً خداداً مثلاً أو دباغة أو ما أشبه ذلك الغالب أنه يغير ثيابه لأوقات الصلاة خفاجين مثلاً الدباغين وما الذين يلابسون أشياء لها روائح عند أوقات الصلاة يزيلون ثيابهم يصلون بثياب نظيفة ويزيلون أيضاً يغسلون أبدانهم أيديهم التي تلابسوا ذلك الشيء الذي له رائحة مشهور عن علم الصلاة من الصلاة من مفرد الوقت إنهم يجيزونها ما يستدلون لأنهم بنوا على الأصل أن الأصل أن الزمان هذا مقتد بالإمام ومتابع له من أول الصلاة إلى آخرها كأنه لم يثبت عندهم هذا الحديث أو لم يبلغهم المقارنة يمكن إن كان أنهم عليهم أشياء نجسة فإنهم يزيلونها ولو فاتتهم الجماعة وإن كان أشياء رائحة تتحمل يعني مثل الصباغين ونحوهم ولا كان بعض الأصباغ وبعض البيات لها رائحة هذه رائحة تتحمل ولا يفوتون لأجلها صلاة الجماعة وهذا هو المثال ما يأكلها غالبا ما يأكلها إلا إنسان مريض قد يكون مرضه وعذرا له لترك الجماعة أو يأكلها إنسان محتاج إليها مثلا لعلاج أو نحو مثلا عمان يسوح أسرع وكذا قدروا حنا نحن نبعد من غير الجامعة ونصلي جميع جماعة حنا كلهم على حد يسرح والنفس القريب نفس القريب إيه لكن قدروا ما حنا نبعد من غير نصلي جماعة الله أعلم وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلد عن المسجد فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس متفق عليه. فقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. لله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. فإن هذا الفصل هي الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة. ومن هذه الأعذار ما هو عاما ومنها ما هو خاص. فالمرض ونحوه هذا من الأعذار الخاصة، والجليد والوحل يعم أن يكون عاما لمن كان في البلدة أو أغلبهم. وبدأ بعذر المرض لما استدل به، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أنا أبا بكر وتخلف عن الجماعة. واستدل أيضا بقول ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، وفي بعض الروايات. لكن المرض يختلف، فيقال ما دام في الإمكان التحمل فلا بد من الإتيان بالصلاة، ما دام في الإمكان أن يقدر على الإتيان إلى المسجد فلا بد من الجماعة. وذلك لقول ابن مسعود رضي الله عنه وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني مريضة، فحتى يقام فقه. فذكر أن المريض الذي يتحمل أن يقوم ويمشي ولو عرضه رجلان، يعني يمسك كل منهما بعرضه واعتمد عليهما ومشى حتى وصل إلى المسجد، فإن ذلك متأكد. وبكل حال فإن فعل الصحابة رضي الله عنهم، يعني المريض منهم الذي يأتي هذا بين الرجلين، هذا من حبهم لصلاة الجماعة ومن محافظتهم وشدة التزامهم بها، وإلا فالمريض من جملة المعذورين كما ذكره الله في قوله ليس على المرضى، وفي قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، وفي قوله ولا جناح عليكم أن تضعوا إذا كنتم مرضى أو أن تضعوا أسلحتكم. الحاصل أن الله كثيرا ما يذكر المرضى من جملة المعذورين. المريض معروف أنه يكلفه القيام ويكلفه الوضوء ويكلفه المسير إلى المسجد، ويكلفه أيضا الصلاة قائما ونحوه، وقد وزن له في الصلاة أن يصلي جالسا بل أن يصلي مضطجعا إذا لم يقدر على الجلوس، كما سيأتي إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار. فعرفنا لذلك أن المريض من أولى الناس بالعذر في مسار الصلاة جماعة، فيصلي في بيته على حسب حاله. ولكن ليس كل مرض يكون عذرا، فنقول إذا أحس بمرض في رأسه، مرض يسير مثلا، أو كما قال وجع ضبط أو وجع عين أو تألم عضو في إصبع مثلا أو مرهق أو نحو ذلك، واستطاع مع ذلك أن يسير ويذهب ويدخل الأسواق ويباشر الأعمال التي يتكسب بها ونحو ذلك، لن تسقط عنه الجماعة. فأما إذا لزم جرعته ولم يستطع أن يتقلب يذهب إلا بكلفة ومشقة فهو النامل. والخائف حدوث المرض لأنه في معناه. والمدافع أحد الأخبثين لحديث عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قد قال وكيف يخاف حدوث المرض، فيقال إذا وجدت أسباب المرض، إذا وجد هناك مثلا برد شديد يحدث منه أمراض أو ثلج أو برد كما سيأتي، هذا أنه يسبب أمراضا أو يخاف من سقوط إذا كان هناك رحل أو نحوه أن يسقط على رأسه أو جنبه ويتعثر، فإن هذا خوف من حدوث المرض. ومثله إذا خاف من عدو يترصد له يخشى أن من ضرب أو من فتح به أو ما أشبه ذلك، وهكذا إذا خاف من اتباع عرف أنها تعدو وتفترس وأنها تضر، فإن هذا أيضا خائف من حدوث مرض يمكن أن يجعل عذرا للتخلف. ولكن ليس كل خوف يصير حقيقة، فمن يكون خوفه وهميا لا يصير عذرا، لا بد ان يكون الخوف له امارات يقينيه ظاهره باليه. كذلك قد يقال ان هناك خوف من حدوث المرض، يعني كون ذلك المكان فيه وداء كطاعون او امراض منتشره يخشى من سريانها ونحو ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البلده الى وطعها الطاعون، قال ان يتيكم الطاعون في بلده فلا تقدموا عليه، فافاد انه اذا خاف حدوث مرض او نحوه فله ذلك. وهكذا أيضا إذا كان هناك أمراض سريعة السريان والانتشار فله أن يهرب من ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: وفرا من المجدون وفرارك من الأسد. فإذا كان هناك الجذام منتشرا أو نحوه فله أن يتأخر من مخافة أن يقع فيه هذا المرض. وأما العذر الثالث وهو مدافعة أحد الأخبثين، فذكروا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أو يدافع الأخبثين، اضطر بذلك أن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة فارغ القلب حتى يخشع ويحفظ. فإذا كان قلبه متعلقا بطعامه ومستريح تشتد شهوته له ويشتد توقان نفسه إليه لن يقبل على صلاته، لأن يستفيدها ويتمنى انقضاءها ويخففها إن قدر على تخفيفها، ويوسوس ويشحو كثيرا في انشغال نفسه بذلك الطعام. فأما إذا لم يكن هناك شدة حاجة إليهم إذن كان الطعام مهيئا، ولكن لن يكن هناك جوع ولا حاجة ملحة، فلا ينبغي تأخير الصلاة وتأخير الصلاة لأجله، لم يحافظ على الصلاة بوقتها وبجماعتها. وهكذا أيضا لو اعتاد لهم الناس أن يجعل الطعام في أوقات الصلاة فإنه لا يكون هنا، لأن رأينا قوما أو أناسا يعتادون أن يقدموا طعامهم في وقت الإقامة قبل إقامة المغرب أو العشاء أو نحو ذلك، ويتخلفوا عن الجماعة ويتعلموا بهذا الحديث ومن هذه التي هنا معه فقال هذه الصلاة والسلام يا قمة الصلاة وحضر العشاء وبدأوا بالعشاء. ذكرنا أن السبب كونه لا يقدر على صلاته وهو بتلك الحالة، فمستد توقع نفسه إلى ذلك الطعام. كأن إذا لم يكن هناك جوع ولا شدة حاجة فإنه يتحمل وينزل تأخير الطعام حتى ينتهي من الصلاة ويقدم الجماعة. وأما مدافعة الأحدثين فالعلة فيهما أيضا ذلك، وهو أن الذي يدافع الدولة أو غائر لا يطمئن في صلاته بل يتكبر صفه وتتكره نفسه العبادة التي هو فيها وتثقل عليه ويستطيل قراءتها وركوعها وأركانها ويتمنى انفصاله عنها، وذلك لشدة التألم والضرر الذي يعانيه. فإذا جران أمر بأن يستغرق قبل ذلك حتى يدخل للصلاة وهو مطمئن مقبلا عليها بقلبه وقالبه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه عن إنسان متوضي ولكنه حاسر، وإذا تجول لم يجد ماء وليس عنده إلا التيمم، هل يصلي وهو حاقن بوضوء أو يبول ويصلي بتيمم؟ فأجاب بأنه عليه أن يدخل الصلاة وهو مطمئن ولو بتيمم، فأزاح له أن ينقض الوضوء الذي هو به وأن يتيمم حتى يدخل الصلاة مطمئنا. ما قال أحد من العلم أن صلاة من صلى إذا حضر الطعام أو إذا خلق مثلا من الصلاة الباطلة من نفس الشديد لا صلاة؟ وقال بعضهم لا صلاة كاملة، وقال بعضهم لا صلاة مقبولة لحضرة طعام ولا وهو به، وقال بعضهم لا صلاة مشروعة، وقال بعضهم إن النهي بمعنى النهي أي لا تصلوا، لا تصلوا وأنتم بحضرة الطعام أو تدافعون الأحدثين أو أحدهم. ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. والخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وعلى أهله وعياله، فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه، لأن ابن عمر استفرق على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. إن خوف على النفس وخوف على المال وكذا خوف على القريب. ذكر أن الخوف بأنواع عذر في ترك الجمعة والجماعة. والمال يراد به مثلا المال الذي له خطر والذي بضياعه او بذهابه يتألم ويتضرر ويحصل عليه مصيبة، فبعد عن إضاعة المال. فنادرا أبيح له أن يتخلف عن الجماعة لفضل المال. فأولا إذا كان مثلا راعيا لإبل أو دواب ويخشى ضياعها، يعرف أنه إذا لم يراقبها ولم يحفظها شردت وذهبت، سواء كانت له أو مستأجرا على حفظها وإذهابها وضياعها، يلحقه ضرر أو يلحق أهلها الذين استأجروه. ففي هذه الحال قد يغلى، ولأنه لو صلى أعضاءها لأمر بغرامة، أو لو صلى مثلا هو منشغلا بها لتكلف وانشغل قلبه. ثانيا إذا استأجر كما مثل على بستان ويخشى عليه النصوص، أو مثلا يخشى عليه الاختطاف، له يجوز له الحالة هذه أن يترك الجمعة والجماعات ويراقب هذا المكان الذي يشتد الخوف عليه، ليس محرما ولا محفوظ، بل هو غربة للنهب والسم، وليس محوطا ولا مغلقا عليه. في هذه الحال يجوز له أن يحافظ عليه أو يترك الجماعة. عندنا في هذا البستان ونحوه، الغالب أنه يعني يكون مثلا في الأشياء الباردة التي غير محوطة، إلا ثمار نخيل أو أعنام أو سائر الأشجار أو فواكه كالبطيخ ونحوه في طريق يراقبه، لو غاب وتخلف عنه لم أخذه من مغرى وانتهل منه من رآه فيلحقه الضرر. وهكذا لو كان يخاف فساد ماله، ويمثلون كثيرا بمن يطبخ طعاما أو يشويه أو نحو ذلك كالفضال والطباخ ونحو ذلك، لكن إذا كان بإمكانه ويقدر على تقديم طبخه قبل الصلاة ألزم به، ولأجل هذا لا تسقط الجماعة عن الهرمين الآن ولا عن الطباخين، وكذلك الجماعة، لأنهم يعرفون الأوقات، يعرفون دخول الوقت، يقدرون أن يقدموا طبخهم قبل الوقت بزمان، يتمكنون من الفرائض قبل الأذان والإتيان إلى الجمعة والجماعات، فلا يعذرون لاستمرارهم في الخبز مثلا أو في الطبخ، وقولهم إنا إذا ذهبنا فسد علينا هذا المال، يقولوا قبيل الصلاة بعشر دقائق قبيل الأذان أو قبيل الإقامة توقفوا عن الطبخ، يعني في مثل الفضاء نحوه يتوقف قبل الإقامة بعشر دقائق، ويستطيع أن يوقف عمله ولا يلحقه ضرر، لكن قدر أنه جانا أنه جاله في محل الخبز محله، وأنه لا ينضج لضعف حرارة النار ونحوه إلا في ساعة أو نصف ساعة، ولا يقدر على التأخر عنه أو الذهاب في هذا الحال قد يعدى، ولكن لا يتخذ ذلك دائما وعادة. وهكذا أيضا من جملة الخوف على المال، الخوف على التجارة ونحوها من النهب، إذا كان في مكة أو في بضائع قد نثرها للبيع، ولكن لم يقدر لم يعرف أن الوقت قريب، فدخل عليه الوقت ولا يمكنه حملها إلى المسجد، ولا يمكنه مثلا جمعها وإدخالها للبيت قبل الصلاة ونحو ذلك، فله أن يؤخر الصلاة حتى يتمكن من جمعها والاحتفاظ بها، أو ينيب من يحفظها إذا ذهب إلى الصلاة أو نحو ذلك، إذا خشي عليها النهبة من سراق أو منتهجين أو نحو ذلك. وأما خوفه وأما ما ذكر من خوفه على قريبه ونحوه، فإن هذا أيضا من جملة الأعذار، ودليله ما ذكر من حديث عن قصة ابن عمر لما استصرخ على سعيد بن زيد وهو ابن عمه، سعيد بن زيد بن عامر بن نهيل وعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نهيل، استصرخ عليه يعني أنه مريض شديد المرض، فعند ذلك ذهب إليه في بيته وترك الجمعة، فاتته الجمعة لأجل ذهابه لحضور قريبه، فمنها إذا كان هناك مريض استدعيك للحضور عنده فلك عذرا لترك الجمعة أو الجماعة. وبكل حال يجمع هذا الخوف على المال والنفس والقريب ونحو ذلك. Thank you.